الصديقين أولئك الخلطاء، أولئك المقربون من الأنبياء الصديقون، أولئك الذين رضي الله عنهم، أولئك الذين يتبعون أنبياءهم ويقتدون بهديهم ويسترشدون بإرشادهم مع النبيين والصديقين، وهي مرتبة ثانية تأتي بعد مرتبة النبوة، والشهداء وهي مرتبة ثالثة. هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله والذين هم لا يذوقون طعم الموت إلا لحظات، ثم بعد ذلك تراهم أحياء في جنات النعيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. أيها الإخوة الأحباب، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء أيضا الذين أخذوا هذه الصفة وسجلت لهم هذه المكانة وهذه المنزلة، سجلها الله سبحانه وتعالى، من يطع الله والرسول يكون مع الصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما شأنكم؟ ماذا تظنون بأناس يكون رفقاؤهم الأنبياء ويكون رفقاؤهم الصديقون الصديقين ويكون رفقاؤهم الشهداء ويكون رفقاؤهم الصالحين؟ ماذا تظنون في هؤلاء؟ هل يجد هؤلاء قلقا عندما يكون رفيقهم نبي أو صديق أو شهيد أو صالح؟ هل يجدون قلقا؟ هل يجدون ضرا؟ هل يجدون شرا؟ من يرافق هؤلاء الأصناف؟ لا بد أنه يعيش في نعيم دائم، في نعيم دائم في الدنيا، وفي نعيم دائم في القبر، وفي نعيم دائم عند لقاء الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، نزلت هذه الآية في شأن أناس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا في يوم من الأيام يشكون أمرهم وحالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يزرفون الدمع ويبكون. سألهم رسول صلى الله عليه وسلم: ما شأنكم؟ لماذا البكاء؟ قالوا: يا رسول الله، أنت معنا الآن في الدنيا تعطينا من عطاء الله وتوجهنا إلى طاعة الله وتدلنا على محبة الله عز وجل، ونحن ننعم بلقائك هنا في كل لحظة من اللحظات، وأنت بعد ذلك سيكون هناك فراق بيننا وبينك. هذا الفراق الذي يحسمه الأجل، ينتهي عمرنا وينتهي أجلك وتلقى ربك، ثم بعد ذلك تتركنا وستكون منزلتك هناك في مكان عال رفيع في الجنة، ونحن نخشى ألا ننعم بلقائك يا رسول الله وألا نسعد بحديثك. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هم تأثروا قبل أن تنزل هذه الآية، تأثروا لهم يريدون أن تكون الصلة بينهم وبين رسولهم صلوات الله وسلامه عليه متصلة كما هي في الدنيا، يرونه، يتحدثون معه، يلتقون به، يوجههم، يرشدهم، ينصحهم، إنهم لا يريدون أي شيء أفضل من هذا اللقاء. وإذا بهم عندما تذكروا أن الموت سيكون فاصلا بينهم وبين حبيبهم ورسولهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، يبكون ويشكون ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا بالقرآن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم سكت حتى نزل القرآن الكريم مطمئنا خاطرهم ومطيبا لقلوب هؤلاء الذين ميولهم دائما مرتبطة بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول. إذا أردتم أن تلقوا رسولكم محمدا صلوات الله وسلامه عليه، إذا أردتم أن تنعموا بلقائه وأن تسعدوا بحديثه، إذا أردتم ذلك فعليكم أن تدفعوا ثمن هذا اللقاء وثمن هذا الحديث، وهو الطاعة لله والطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يطيعون ربهم ورسولهم، وأن يجعلني وإياكم من السعداء مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين في الجنة، وأن يجعل رفقتنا لله وفي الله، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، هذا يوم عيد، وقد اجتمع فيه عيدان: عيد الفطر وعيد الجمعة الأسبوعي. وقد حدث هذا في عهد رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولما صلى صلاة العيد قال لصحابته رضوان الله عليهم: هذان عيدان في يوم واحد، فمن صلى صلاتنا وشهد حديثنا في هذا اليوم فإن شاء أن يجمع فليجمع، وإن إن شاء الله لمجمعون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من شاء. وهذه أيضا نقولها، ما قلناها في صلاة العيد حتى لا تأخذوها رخصة على ألافها، وإنما أظن أن كثير من رواد المسجد يعرفون هذه السنة، فربما تظنون تقولون العدد قل الناس نامت، كلا، وإنما هي سنة لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عمل بهذه السنة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعمل بها عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وعمل بها علي رضي الله عنه وأرضاه، وعمل بها أكثر من ذلك عبد الله ابن الزبير ابن العوام، فقد صلى الجمعة في وقت العيد، في وقت صلاة العيد، وهذا جائز في مذهب الحنابلة، في مذهب الحنابلة، إن صلاة يوم الجمعة، صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة العيد. فصلى الزبير ابن عبد الله بن الزبير ابن العوام، صلى الجمعة وخطب الناس قبل الصلاة، وصلى بهم الجمعة في وقت صلاة العيد، وأسقط صلاة العيد لأنها سنة، ثم أسقط أيضا صلاة الظهر، ولم يصلي بعد ذلك إلا صلاة العصر. ولما وصل الخبر إلى عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد استنى سنة أبي القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين صلوا معنا صلاة العيد مخيرون، لكن الإمام يجب عليه ألا يطرق المسجد لمن يأتي ويخطب بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون سنة نبيهم ويقتدون بهدي رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا ننبه على هذا حتى لا تنزعجوا، وحتى لا تقول لإنسان إنك أنت تركت صلاة الجمعة وأنت آثم، لا، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أرادها أن تكون فرصة لمن يشغل بلقاء بعض إخوانه أو لمن يشغل بأبنائه أو شيء من هذا القبيل في هذا اليوم عليه أن يصلي الظهر، وإن لم يحضر الجمعة فلا إثم عليه. لكننا لو تركنا الجمعة في أي وقت آخر نكون آثمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليوشكن الله أن يختم على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. اللي يترك الجمعة عدة مرات بدون عذر يختم الله على قلبه ثم يكون من الغافلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأحباب، لا ننسى في هذه اللحظات أن ندعو لسائر المسلمين بصلاح الحال. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالبلاد والعباد شرا فلا تمكنه يا رب العالمين. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشفق عليه. اللهم أنزل بركاتك ورحماتك بالمستضعفين من عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لهم إبرام رشد في بلادهم يعزون فيه بعزك ويصلون فيه إلى طاعتك ويذلون فيه أعداءك ويوالون فيه أولياءك يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من رحماتك وأفض علينا من بركاتك وأسبغ علينا من نعماتك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.